عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وعن العدس مريومة بطن عدس مريومة، وعن العدس مريومة بطن عدس مريومة. لحقي علي بالعدس حطي علي فستومة، لحقي علي بالعدس حطي علي فستومة. مريومة طباخة كبيرة مريومة مريومة، شوفوها لسوت فطيرة مريومة مريومة، تخلي من كلها في حيرة مريومة مريومة، كودة عين ويا خميرة مريومة مريومة. مريومة طباخة كبيرة مريومة مريومة، شوفوها لا سوت فطيرة مريومة مريومة، تخلي من كلها في حيرة مريومة مريومة، كودة عين ويا خميرة مريومة مريومة. لحقي علي بالعدس حطي علي فستومة، لحقي علي بالعدس حطي علي فستومة. مريومة بتسوي حميسة مريومة مريومة، والبطن لحمة وطيسة مريومة مريومة، من فوحة الريحة تجيسة مريومة مريومة، تروح في غيبوب وعفيسة مريومة مريومة. مريومة بتسوي حميسة مريومة مريومة، والبطن لحمة وطيسة مريومة مريومة، من فوحة الريحة تجيسة مريومة مريومة، تروح في غيبوب وعفيسة مريومة مريومة. لحقي علي بالعدس حطي علي فستومة، لحقي علي بالعدس حطي علي فستومة. مريومة خطتها مدروسة مريومة مريومة، المالح ملفوف وسمبوسة مريومة مريومة، هريس وبطاطا مهروسة مريومة مريومة، والحلو صينية بسبوسة مريومة مريومة. مريومة خطتها مدروسة مريومة مريومة، المالح ملفوف وسمبوسة مريومة مريومة، هريس وبطاطا مهروسة مريومة مريومة، والحلو صينية بسبوسة مريومة مريومة. وين العدس مريومة بطن عدس مريومة، وين العدس مريومة بطن عدس مريومة. لحقي علي بطن عدس، لحقي علي بطن عدس مريومة، لحقي علي يا مريومة بطن عدس مريومة.